الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا الكلام في اختلاف الدافع والقائد، هذه من المسائل اللي درج العلماء على إلحاقها في أبواب المعاملات إذا اختلف الشخصان في العقد. الآن إحنا مسألتنا مسألة الرشوين، طبعا هناك ثمرة تترتب إذا اختلف الدافع عن القائد. إحنا مر علينا أصل المسألة الفقهية أنه الرشوة تكون مضمونة، بمعنى أن هذه الرشوة وإن فسدت يعني حرمت فهي تبقى على ملك المالك، فإذا بقيت على ملك المالك لا بد أن يسترجعها، فإذا المدفوع له القابض قال هذه ليست رشوة وإنما كانت هدية أعطاني إياها بمناسبة مثلا قدومي من العمرة والآن أنا صرفتها والهدية بعد التلف غير مضمونة، بينما إذا كانت رشوة حتى وإن تلفت تكون مضمونة بالبدل القيمة أو المثل. فلا شك أن هناك فرق، تارة تضمن وتارة لا. فهنا مجموعة مسائل اللي راح احنا نذكرها مع ترتب ثمرة واختلاف على قول الدافع او قول فمن نقدم راح الثمرة تظهر. اخذنا الصورة الاولى اللي قلنا الدافع ادعى انها هدية ملحقة في الرشوة في الفساد والمعاملة، فمعناتها مضمونة عليك طينية. هو ايش قال؟ قال لا، هاي هبة قربة الى الله تعالى اعطاني اياها وانا صرفتها. فاختلف قول الاول عن قول الثاني، بناء على قول الاول لا بد ان يسترجعها، بناء على قول الثاني مو واجب الاسترجاع، وتقدم الكلام مفصلا في ذلك. صورة الثانية، قال لو ادعى الدافع انها رشوة أنا اعطيته إياه حتى يقضي لي أو أجرة على المحرم، أنه أنا اعطيته إياه حتى يقضي أجرة على أصل القضاء، والقضاء فعل محرم لأن تصدى له في زمن مثلا كذا. القابض ماذا ادعى؟ ادعى أنها هبة صحيحة. شنو الفرق بين هاي المسألة تلك المسألة؟ لاحظوا المسألة الأولى اتفق على أنها هدية، الأول يقول هدية لكن ملحقة بالرشوة باعتبار أنا أعطيتها حتى أميل بقلبه لي ثم يحكم. هو ماذا قال؟ قال نعم هدية أنا أعترف، لكن أعطانيها هدية لأنني جئت من العمرة قرب إلى الله ما مرتبطة بقضية القضاء. فتصادقا على عنوان واحد وإن اختلفا في الكيفية، هذا يقول هدية وهذا أيضا يقول هدية، لكن هذا يدعي أنها هدية منحقة بالرشوة وهذا يدعي أنها هدية قرب إلى الله تعالى. الصورة الثانية القضية لا مو هالشكل، قال رشوة وإحنا قلنا الرشوة تختلف عن الهدية، الرشوة أعطيت لغرض القضاء فلها عنوان يختلف عن عنوان الهدية. هو شد على القابض حتى يتخلص من الضمان أو واقع القضية هكذا، قال لا هذه هدية أعطانية، مثل ما الناس تتهادى وإذا الناس تهادوا من حق أنا صرفت وأنا صرفت بالهدية فأضمنها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده فغير مضمونة علي. شو نقدم قول من؟ قال وادعى القابض كونها هبة صحيحة مو محرمة، ما أعطيت لغرض استمالة القاضي، لا، هبة من الهبات التكون. احتمل أنه كذلك، يعني مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى ماذا قلنا؟ قال تقديم الأول، ثم قال والأقوى تقديم الثاني، لأنه يدعي الصحة. يعني احتمل أنه كذلك عن تقديم الثاني أبو الهبة، لأنه يدعي أنها هبة صحيحة، والصحة تقدم على الفساد. لماذا احتمل أنه كذلك؟ لأن الأمر يدور بين الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة أو الرشوة الفاسدة. الرشوة هي فاسدة على كل حال، ما بها رشوة فاسدة إلا بناء على التوسع في مفهوم الرشوة اللي تطيه حتى ينتقل من منزله اللي مر علينا. فإذا الأمر يدور بين أمر صحيح وبين أمر فاسد. إذا دار الأمر بين أمر صحيح وفاسد، نقدم الأمر الصحيح. هل هذا كلام مقبول أو غير مقبول؟ شوي التفتوا لي، هاي نقطة مهمة. الصورة الأولى اتفق الطرفان على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد يدور أمر بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون فاسدا. فإذا دار الأمر بين ذلك، نقدم أصالة الصح اللي هو فرغ منا من الأمر الأول. الآن الأمر الثاني يقول بدوا كأنها نفس المسألة السابقة، يدور الأمر بين هبة صحيحة وبين إجارة فاسدة، فالهبة صحيحة والإجارة فاسدة، فأيضا نقدم أصالة الصحة إذا دار الأمر بين هبة صحيحة وإجارة فاسدة. هذا الكلام فيه تأمل سيتراجع عنه. لماذا؟ لأن مسألة الصحة والفساد نقدم الصحيح على الفاسد إذا تصادق على شيء واحد. إذا كان أمر مشترك كلا الطرفين يعترفان به، هناك يعترف يقول هذه هبة وهذا أيضا يقول هذه هبة، لكن وين اختلفوا؟ أن تارة تكون هبة صحيحة وتارة تكون هبة فاسدة. أما في مسألتنا ماكو شيء مشترك، الهبة الصحيحة هبة عادية ما تحتاج مناسبة للقضاء، والرشوة هو عبارة عن أمر خاص للقضاء، فماكو عندهم شيء متصادق حتى نقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد. الإجارة شيء والهبة شيء آخر. الهبة قد تكون من سنخ الإيقاعات والإجارة من سنخ العقود، فأحدهما غير الآخر. إذا دار الأمر بين الهبة والإجارة نقدم الهبة، هذا أمر مو متعارف. أصالة الصحة إنما نلجأ إليها بناء على قاعدة الصحة في عمل المسلم، إذا دار الأمر بعد الاتفاق على أن هذا الفعل واحد الطرفان يعترفان به، نعم له وجه. أما هنا الطرفان لا يعترفان أنها وجه، فلماذا لا نقدم أصالة الإجارة الفاسدة؟ لماذا لا نقدم الإجارة الفاسدة؟ لماذا نقدم الهبة الصحيحة؟ فالكلام حقيقة هنا كلام يعني ترجيح بلا مرجح. هناك أكو مرجح أصالة الصحة، هنا ما هو المرجح؟ أصالة الصحة المتعارف منها قدر المتيقن إذا كان العمل واحد واختلف في فساده وصحته. الآن العمل هنا مو واحد، لا يوجد قدر مشترك، فهذا الدليل اللي ذكر الآن دليل في غير محله. بقت المسألة الآن بلا دليل أصالة الصحة. عندنا دليل آخر نقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ التفت. نعم يا صحة. يا صحة. مو هذا اللي هذا الفعل صدر من المسلم على الصحيح. هذا الفعل اللي صدر من المسلم على الصحيح. إذا ما عندنا دعوة مقابلة، إذا إحنا شككنا بالفعل مثلا اللي هم تذكرون أصالة الصحة، ما عندنا أصالة الفراغ وعندنا أصالة الصحة. أصالة الفراغ في عمل نفسي، أصالة الصحة في عمل المسلم. هذه نجي لها أصالة الصحة. متى مثلا أروح الآن أنا أشتري من شخص، أقول هل المعاملة جرت بيني وبينه صحيحة؟ قلت ليش؟ لأن احتمال الذي باعني ليس المالك، فأجري أصالة الصحة في عمل هذا أجريها إذا ما عندي أنا دليل في المقابل اللي هو يقتضي أن أصل العمل هو ليس هبة. هناك المسألة الأولى أن هل هبة صحيحة أو هبة فاسدة، يجري هذا الكلام. أصالة الصحة تقدم على أن هذا الفعل كان صحيح. وتارى الآن عندنا عقدان مختلفان، فكيف أنا أقول أصالة الصحة في الهبة تقدم على أصالة الفساد في المعاملة؟ ما هو الوجه لذلك؟ لذلك هو قدس الله نفسه الآن تراجع، يقول ماكو عندي شيء مشترك حتى أنا أقدم به أصالة الصحة سواء كان في عمل المسلم أو صحة العقد. نفوذ العالم ما قاعد أشك بالعقد، أنا أشك في أصل المعاملة. فرق بين الأمرين، هناك الشيك في كان ناقصة، هنا لا، أصل المعاملة ما هي؟ كان في كانت تامة، وجدت هبة أو وجدت إجارة، فرق بين الأمرين. لاحظ يقول ويحتمل العدم، يعني عدم تقديم أصالة الصحة. لماذا؟ إذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته وفساده. ماكو عندي شيء مشترك حتى نقدم نقول له هذا صحيح. فالدافع اللي هو دفع المبلغ منكر لأصل العقد اللي هو شنو؟ هبة صحيحة. يقول لا، رشوة أنا اعطيته. الذي يدعيه القابض لا أنه ينكر صحة العقد، لاحظوا منكر لأصل العقد، يعني بمفاد شنو؟ كانت تامة ما وجد هذا العقد، لا لصحته بمفاد كان الناقص، يعني وجد فاسدا. هو ما قاعد يقول الأول، نعم يقول وجد هذا لكن فاسد وجد، فرجعها. هذا ما قاعد يقول أنه وجد فاسدا، يقول أصلا ما كنت عقد بيناتنا، فينفيه. ففرق بين كان التام وكان الناقص، بين أصل وجوده وبين صحته. فش يصير؟ فيحلف على عدم وقوعه. من هو الدافع أو المنكر؟ شو يقول؟ فالدافع منكر لأصل العقد. المنكر عليه شنو؟ يمين. فيحلف المنكر على عدم وقوعه. نقطة راسة، لعلك تقول أن هذا من مورد التداعي، ومورد التداعي الطرفين قد يحلف. شنو مورد التداعي؟ أكو عندنا نقطة ذكروها الجماعة في مقام التمييز بين المدعي والمنكر. احنا مو عندنا المدعي عليه البينة، المنكر عليه اليمين، شلون نميز هذا مدعي وهذا منكر؟ يعني اللي اول واحد ما يجي للقاضي هو هذا مدعي؟ يعني من طلب الدعوة هذا مدعي او لا؟ المدعي مو هذا. جماعة طرحوا ميزان، هذا وين يجينا؟ في مسألة التقاضي، لأن هاي قضية ترتب عليها أنا كنت أجيب شهود إذا أنا مدعي. المنكر ما يجيب شهود. ما هو الميزان؟ قالوا المدعي الذي يكون قوله خلاف الأصل، المدعي يكون قوله خلاف الأصل. أجي الآن أنا أدعي دعوة، أدعي عليك، أقول يا بجناب السيد أو جناب الشيخ وهب لي هبة، هذا خلاف الأصل، الأصل عدم القوة الهبة. فأنا أدعي أن هاي واحد يدعي يقول هذه زوجتي، هذا خلاف الأصل، أصل عدم علقة الزوجة. المنكر اللي يكون كلامه مع الأصل، أنا ما واهبة، الأصل عدم الهبة، فأنا كلامي موافق الأصل، أنت تدعي هبة، أنت عليك ببينة، أن تأتي ببينة. إذا ما استطعت أن تأتي ببينة، أنا أحلف عدم وقوع الحالة، أنا تارة أحلف وتارة أرد اليمين عليك. بالتداعي قد اثنين احنا يصير كلامنا خلاف الأصل، فيو اثنين نجيب بينة ويو اثنين نحلف، هاي قضية من القضاء. هنا الشيخ يقول هذه المسألة مو من باب التداعي، فهذا أصلا الأصل عدم الهبة، يصير قول خلاف الأصل مدعي. ذاك شو يقول؟ يقول الأصل هو عدم ماذا؟ عدم الرشوة، فيصير أيضا كلامه خلاف الأصل. هذه لاحظوا إخواني، هاي مسألة مهمة. إذا هنا النقطة أحب أن أقف عدتها في مسألة نستفيد منها مستقبلا. إحنا الآن أمام مسألة، أني أدعي، أنا الدافع أدعي أن هذه كانت رشوة حتى أني أستفيد. إذا العين موجودة طينيها، إذا ما موجودة أضمنها. هو شو يقول الطرف المقابل؟ يقول لا، هذه قربة إلى الله تعالى، أصرفتها أنا ما موجودة، لأن لا موجودة يقدر أرجعها، أصرفتها، ما قدرنا إحنا نقدم أصالة الصحة. إيش قلنا؟ قلنا هذا الدافع اللي أنا مطي رشوة، أحلف على أن كانت هاي رشوة، أحلف أن كانت رشوة. فإذا أحلفت وأقسمت أن هذه رشوة، يعطيني إياها. الشيخ شو يقول؟ يقول هاي مو من باب التداعي، يعني ما أحتاج أنا بينة أجيب جناب الشيخ وجناب الشيخ أقولهم تعالوا وياي، تتذكرون أنا من طيت إياها كانت رشوة؟ هو يقول أنا هم عندي شهود، أنت من جبت لي إياها، أنا جاي من مكة، مو من باب التداعي. ليش؟ نسأل في السؤال، هذا الآن اللي أعطى رشوة يقسم يقول هذه كانت رشوة، تثبت تمام؟ الدافع اللي استلمها إذا أريد يحلف، يحلف على اليمين، يحلف أنها لم تكن رشوة، بس ما تثبت كونها التفت. إذا حلف أنها لم تكن رشوة ما تثبت كونها هدية، ويحلف على شنو؟ أنها لم تكن رشوة. مجرد حلف على أنها لم تكن رشوة ما يثبت أنها هدية، حتى الاستصحاب ما يفيد. ليش؟ لأن هذا أصل مثبت. الأصل المثبت بالاستصحاب يجيكم ومر عليكم، شنو معنى الأصل المثبت؟ الأصل المثبت هو أنه اللازم لا يكون شرعيا، يو يكون عادي يكون عقلي. بالأصل المثبت الذي يثبت فقط حدود الدليل الشرعي، اعتبار هذا أثر شرعي، فيثبت به الأثر الشرعي. أما إذا كان اللازم لازم عادي أو لازم عقلي، فإذا أنت تقول إذا ثبت بالاستصحاب أنك مستقبل القبلة تصدق عليه، فإذا ثبت بالاستصحاب التفت لي أنك مستدبر الجدي مستدبر الموصل، لازم كونك مستدبر الموصل مستقبل القبلة، هذا لازم إلى، لكن هذا ما يثبت. اشتبت ثبت اللازم معنا. فأنت تقول تعال أني أثبت أن هذا مستدبر الموصل، فثبتناه كونه مستدبر الموصل، لازمه أن يكون مستقبل القبلة. الدليل جاء إذا ثبت أنه مستقبل القبلة تصدق عليه. الآن ما ثبت مستقبل القبلة إلا باللازم، فهذا أصل مثبت. الآن إذا هذا قسم، حتى يقسمون على شيء واحد، تدرون القسم لابد يكون على شيء واحد، هذا قسم قال هاي مو رشوة، ما تثبت كونها هدية، فما راح يفيد، مو تداعي، فما راح ينفعنا في شيء. فإذا هذه المسألة ترجع إلى أنه أنت دفعت وقلت هذه رشوة، تعال احلف أنها رشوة، فإذا حلف تثبت الدعوة، يعني تنتهي الخصومة ويثبت له ما حلف عليه. شون؟ نعم كما لا يخفى. نعم ما يترتب عليه شيء، قال هاي مو رشوة، ما تثبت هدية، لا وبالنتيجة أكو عتم شيء، يقول هاي مو رشوة، شو تثبت بالنتيجة أكو شيء هو ثابت عنده، هو ما قاعد يقول هاي ملاتي، شوف الدعوة، هو ما قاعد يقول هاي أموالي، يقول هاي من عندك، احنا ما يقول هاي المال مالتي، يقول هذا لا يقول من عندك، فهو أكو جهة خلاف الأصل، الأصل قطعناه هو عدم إعطائك مال من الطرف المقابل، هذا انقطع، هو قاعد يثبت يقول نعم أنا ما أخذ منك فلوس، فالأصل هنا لخلاف الأصل انقطع بعد، قاعد يتفق عليه. ولو ادعى الدافع، الصورة الثالثة، ولو ادعى الدافع أنها رشوة، كل الغرض حتى الدافع يستفيد، والقابض ادعى انها هدية فاسدة، لدفع الغرم عن نفسه، بناء على ما سبق من ان الهدية المحرمة لا توجب الضمان، صرفها تلفها، هذا يقول له رشوة، الثاني يقول له هي هدية كانت وصرفتها أنا. ففي تقديم الأول، قول الأول اللي هو الدافع، لأصالة الضمان على اليد، أو تقديم الآخر لأصالة عدم سبب الضمان ومنع أصالة الضمان، وجهان، خلينا نجي نشرح ذني ثم نجي للوجهان. الآن شو نقدم؟ أنت أمامك قضية قضائية، شو نقدم؟ نجي للمسألة، هذا شد الدافع يقول هاي رشوة كانت، فجيب لي إياها، رجع لي إياها حتى لو تثبت، لأن مال حرام والرشوة عبارة عن عقد فاسد، صحيح يضمن فاسد يضمن، فأنا أطلبك إياه. هو إيش قال؟ قال مو رشوة، قال هاي عبارة عن هدية فاسدة، هدية فاسدة، الهدية الصحيحة ما يضمن، الفاسدة ما يضمن، أنا صرفتها أريد أدفع عن نفسي. فإذا الآن عندنا قولين، هذا يدعي الضمان أبو الرشوة، يعني يدعي الضمان، ذاك إيش يدعي؟ عدم الضمان. وخلي نشوف الوجه اللي ذكر. الأول ماذا نقدم الاحتمال؟ قال الأول نقدمه لأصالة الضمان في اليد. شنو أصالة الضمان في اليد؟ أصالة الضمان في اليد يعني قاعدة على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤد. نجي لهذه القاعدة، هذه القاعدة متى تسري؟ تسري إذا كانت اليد يد عادية، أو إذا لم تكن اليد يد أمينة. أكو فرق بالمسألة. بمعنى إحنا نضمن إذا تيقنا أن اليد يد عادية، أو إحنا نضمن إذا تيقنا أن اليد ليست يد أمينة. فرق أكو بين الأمرين. شون هذا عادل أو فاسق؟ إذا العدالة مأخوذة لازم أنت تحرز العنوان، إذا الفسق مأخوذ يكفي المجهول، يعني المجهول مفاسق. الآن يقول أصالة الضمان، إحنا اتفقنا على أن هذا وضع الآخذ وضع يده عليها، خلاص ما دام وضع يده عليها نقول له إذن أصالة الضمان. أنت تدعي المال مال فلان، يقول نعم المال ماله وأنا وضعت إيده عليه، بس ايش يدعي هو؟ يدعي أن هذه اليد لم تكن يد غاصبة، ولا ما يفيد. ما دام أنت اتفقنا على أن اليد يد، يدك على مال الغير، يجب عليك أن تضمن. هذا الشق الأول لأصالة الضمان. جينا دققنا بالقضية قلنا لا، هذا ما يضمن. متى يضمن؟ يضمن إذا كان هو متعدي، إذا إيده إيد عادية. الآن هو سلط عليها، الطرف المقابل هو سلط إيد الدافع على أمواله، إيد الغاصب، إيد القابض على أمواله، فاليد هنا ليست يد ضامنة. عندك شيء آخر غير اليد بين. إذا بقاعدة اليد، اليد هنا مو ضامنة لأن اليد مو متعدية. أنت صلته ويقول أنا اعطيته، هو قاعد يحترم يقول أنا دفعت له، فمعناته أنت مسلطه، فشلون تصير هاي يد ضمان؟ يد ضمان يحتاج إلى تعدي. فمن جهة نقول هو ضامن لأن يده على أمال غير، ومن جهة نقول هو غير ضامن لأن اليد وإن كانت لكن مو يد عادية وإنما يد أمانة. فشن قدم هذا أو هذا؟ قال ففي تقديم الأول رشوة لأصالة الضمان في اليد، أنت رجع ليها، أو نقدم الآخر لأصالة عدم سبب الضمان. ما هو سبب الضمان؟ العدوان، عدوان ممكن، ومنع أصالة الضمان لأن أصالة الضمان مبنية على كون اليد يد عادية. وجهان، قدم هذا أو هذا، قل وجهان. أقواهما الأول، من هو الأول؟ أصالة الضمان. لماذا أصالة الضمان؟ لأن عموم الخبر على اليد يقضي الضمان. شنو يعني معناته؟ معنى هاي القاعدة على اليد، وهذا خبر باعتبار رواية، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. شو يصير عندنا؟ ما عندكم؟ شو ما عندكم؟ لا شو عندكم؟ توجهان ها هي؟ لا بعد بعض. كتبوا هذا، كتبوا لا كتبوا لا كتبوا هذا اشتباه لعله نسمع كلام موجود عندنا. كتبوا أقواهما الأول، كتبوا هذا من المتن يعني. لأن عموم خبر بين قوسين على اليد يقضي بالضمان، إلا مع تسليط المالك مجانا. موجود هذا؟ بس هاي العبارة والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان فافهم. نرجع هذا الإضافة، نقرأ الإضافة إيش قال الآن؟ قال وجهان، كأنه من يقول وجهان يعني ماكو فقيه قائل بمقاله، عادة إذا وجهان يقول قولان، يعني أحد قال بهذا القول أحد قال بهذا، يبدو هذا إلا يعني شو نقول؟ يقول نقدم الأول. ليش نقدم الأول؟ يقول إحنا عندنا عموم التفتوح، عندنا عموم. ما هو العموم؟ عموم القاعدة، وهذه رواية بها عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ما هو الاستثناء من العموم؟ التسلط المجاني. يعني شو يصير على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ إلا إذا كان المأخوذ مجانا. تبار آني صلى الله تعالى. نقرأ، لأن عموم خبر على اليد يقضي بالضمان إلا مع تسليط المالك مجانا. يعني تسليط المالك من إضافة إلى الفاعل، يعني المالك سلط أحد على ماله على نحو المجاني، فهذا ما يضمن. الآن تسليط المالك مجانا على أمواله ما هو دليل عليه؟ الأصل ويا الأصل عدم، أنا ما صلت عليك مجانا. الأصل ويا في مقابل أن شنو تقضي؟ قال والأصل عدم التحقق، تحقق المجانية. شو أنت بقولي؟ يقول ليش ما نعكس القضية؟ وذاك الأصل عدم التعدي. ذاك هم نقول له أصالة عدم التعدي، عدم الضمان، هذا أصالة عدم المجانية. نقول له يا بروح جيب فلوسك. هذا من نجي هم نقول أصالة عدم التعدي، فما تضمن؟ ليش قدمنا هذا على؟ أكو عندنا باب في الاستصحاب يسمون الأصل السببي والأصل المسببي. إذا إحنا عندنا ماء وحكمنا بطهارة الماء، هذا الماء إذا حكمنا بطهارته نقدر نطهر به الملابس، بس إذا هذا الأصل السببي هنا ما جرى ما نقدر نحكم بطهارة الملابس، ما نقدر نقول الأصل في الملابس الطهارة، لأن إحنا نعلم بالملاقات وما استطعنا أن نجري الطهارة في الماء، وهذا مسبب عن هذا. عادة المسبب يتقدم الأصل السببي على المسبب، هذا أصل لفظي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أصل لفظي هذا يتقدم على أصالة عدم الضمان اللي هي عبارة عن أصل أشبه بالأصل العام. فالأصل السببي اللي هو الضمان على اليد ما أخذت يتقدم على الأصل المسبب، فلا تصل النوبة أن نجري أصالة عدم الضمان بالنسبة إلى القابض، لأن أصالة على اليد ما أخذت بالنسبة إلى الدافع سبب للضمان، وهذا السبب كافي، بينما تلك مسبب والأصل السببي يتقدم على الأصل المسبب، أشبه بعلة ومعلول. فإذا تقدم لذلك قال فافهم، ففهم باعتبار الأصول السببية تتقدم على الأصول المسببية، أو نقول هذا بناء على ذلك يكون عندنا خبر يعني أصل لفظي يتقدم على الأصول العملية على كل حال. هذا ملخص المطلب اللي هو بعض النسخ اللي اتفضلت ما موجود الأمر. نعم وين ما فهمت وين بيا باعتبار هنا اختلفوا وين ان هاي اليد هل يد امينة او يد عادية. طيب ما تصل النوبة هناك، ما تصل النوبة شك بالسبب. ليش يعني اتفقنا على انه هذه مال التقسيم الاول لاصاله الضمانيه او الاخر لاصاله كذا، وهذا هو اصل السبب وهذا اصل السبب. ما يقدم هذا هو قاعد يقول وجهان نقدم هذا او هذا، يقول قدمنا السبب على المسبب. السبب كان اصال عدم الضمان، هذا سبب اصاله الضمان في اليد سببي. شو يقول؟ اقواهما الاول الضمان، لان عموم خبر على اليد يقتضي بالضمان الا مع تسليط المالك، هذا مفقود الاصل عدم، فيبقى انه حاكم على اصاله عدم سبب. حاكم اصاله عدم بالمجاني، وهذا اللي هو الضمان حاكم على أصالة عدم الضمان. حاكم هذا أصالة عدم التصديق، أصالة عدم المجاني. لا لا لا، لأن عموم خبر، لأن عموم خبر على اليد هذا حاكم، هو هذا الحاكم. حاكم سيد هذا الأصل عدم تحقق المجاني، هذا حاكم على أصالة عدم السبب، وأصالة عدم السبب حاكم على أصالة عدم الضمان. لا لا لا، تسليط مجانا هذا شيء اللي يريده، تسليط مجانا يريده دليل، ما في دليل. احنا نريد نخرجه من عموم على اليد، شو يصير على اليد؟ ما اخذت حتى تؤدي الا ما كان مجانا، هذا اشبه بدفع دخل، نقول هو سلطه مجانا، نقول هذا تسليط المجان عدم تحقق، الاصل عدم تحقق، سهل على اليد ما اخذت، هذا سبب إلى أن يضمنك. فإذا كان هذا سبب يضمنك، بعد ما نروح إلى المسبب، لأنه لولا إيدك أنت ما تضمن، فإيدك موجودة فشلون ما تضمن؟ لأنك ما أحرزت أنت مجانية، ما أحرزت أنت. هذا مو وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان. ما هو عدم سبب الضمان؟ عدم سبب الضمان مجانية، فالمجانية مو حاصلة، المجانية أصل سببية، ما يخالف وياك وياك حتى يكون هذا ما يخالف، فشنو المشكلة؟ هم على قولك قبل شوية، هم كان أنه السبب هم حاكم على عدم السبب اللي وصلت الضمان. وين قبل شوية؟ على يا باب تحكون مو فرض، هو نفس في تقديم الأول هو هذا قاعد يشرح شيخنا سيدنا، هو هذا قاعد يبين، يقول ما هو الحال؟ نقدم هذا أو نقدم هذا؟ فهو جاء يشرح أصالة الضمان، أصالة عدم السبب، أصالة عدم المجان. لا، الآن قاعد يقول هاي أصالة الضمان وأصالة عدم المجان، قاعد يقرب الدليل إلى عدم الضمان، يقرب الدليل إلى الضمان باعتبار قاعدة على اليد ما إلها دافع، فقط دافعها أصالة المجانية، هاي مو محرز، أصالة مجانية ما موجودة، لأن الاثنين كلهن إلى شيء واحد. يعني نجي الآن إلى المسألة التاسعة، وهي من المسائل أيضا المهمة، اللي هو سب المؤمن. طبعا أنتم تدرون هو الآن عرج إلى قضايا بنفسها قد تكون محرمة، يعني مو بالنتيجة كسب، تمام، مو بالنتيجة كسب، يعني هو أصل الفعل قد يكون حرام وسيأتي منه الغيبة كذا، أصل الفعل بس واحد يقول يتكسب بالسباب فتفرد، هذا ما أدري. ماذا تقتضي هذه المسألة؟ قال سب المؤمنين حرام في الجملة. ليش قال في الجملة؟ لأن سيأتي منه إخراج بعض الأفراد من الحرمة، مو من السب، يعني مو خروج موضوعي، خروج حكمي، يعني هو يبقى سب مؤمن لكن محرم، سيأتي منه إخراج. قال في الجملة هذا حرام بالأدلة الأربعة، اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل، عللها بتعليل واحد كأنها كلها موجودة في هذه الأدلة الأربعة. قال لأنه ظلم وإيذاء وإذلال. اشتبهوا، احنا عندنا الآن عنوان، احنا عندنا عنوان وهو عنوان السب، هذا عنوان السب، هذا السب هو علل بتعليل، قال لأن السب عبارة عن إيذاء، عبارة عن إذلال، وعبارة عن ظلم، كأنه السب إنما حرم لهذه النكتة. فش يصير عندنا؟ شو التفتوا لي؟ تارة السب ينطبق على عنوان الإذلال، فهذا لأنه إذلال أشبه شيء بالتفسير للكلمة بالمعنى الاسمي، يعني السب هو إذلال. فإذا كان السب هو إذلال فيكفينا أدلة تدل على حرمة الإذلال، السب هو إيذاء فيكفينا دليل على حرمة الإيذاء، السب هو ظلم فيكفينا على حرمته حرمة الظلم. فهو السب عبارة عن هذه المعاني، وهذا معنى أشبه شيء بمسألة الترادف، السب إيذاء أو عموم وخصوص مطلق، بحيث كلما انطبق السبب طبق الإيذاء، كلما كان سب كان إيذاء، كلما كان سب كان ظلم، كلما كان سب كان إذلال. فيو ترادف يولا من باب العموم مخصوص. هذا ملتفت إلى من راح نجي نخرج بالجملة بعض الأمور نخرجها. فإذا التفتوا، فإذا خرجنا كون السب هنا جائز لأنه ليس فيه إذلال، فمعناه افترق، فلا ترادف ولا عموم خصوص مطلق. العموم خصوص مطلق ما يصير يفترق، اعتبار هذا من بعضه، إنسان حيوان ما يمكن إنسان بلا حيوان، كلما صدق الإنسان صدق الحيوان، وكلما صدق السب صدق الإذلال. فهو سب لكن مو حرام، فلازم شكون يكون هو إذلال، هو إيذاء، هو ظلم، لكن ليس بحرام. واضح شديد نقول الظلم في أي مفصل من المفاصل ما يمكن استثناءه، الظلم بما هو ظلم لابد أن يكون حرام. أصلا هم الأصوليين أتعبوا أنفسهم على أن من القواعد العقلية اللي هم ذكروها كثيرا هي مسألة الظلم، العدل والظلم، هذه الأشياء التي يدركها العقل، المستقلات العقلية. فشلون يصير الظلم في بعض الحالات جائز؟ بس نفكر بيها وغير مطالب نجي. معنى الظلم التفتوا، معنى الظلم هو سلب الحق، هذا معنى الظلم هو سلب الحق، فلا بد أن يكون الحق بمرتبة سابقة موجود حتى أني أسلم، لا بد يكون هذا معنى الظلم، هذا ظالم معنى أنه أكو حق وهذا الحق إحنا سلبنا. في بعض الحالات هذا الفعل بما هو فعل ما أقدر أوصفه بشيء إلا أن أعرف الأثر إلا أعرف المرتبة السابقة. شبهنا لعب خدمتكم أظن أو الدرس الآخر، أعطيكم فد مثال. الآن شاهدنا، نطلع كل شاهد شخص يجي يطلع مجموعة من البيت، طلعهم قسرا، يطلعهم ويشوفهم بالشارع، هذا الفعل نفسه سحبه وإخراجه من الشارع هذا ما يوصف بالظلم، قد هذا يوصف بالعدالة. فإخراجه من البيت قد يكون هذا بيته وذولا غاصبين، فهذا الفعل وحده ما يكون من الظلم، يكون عدالة، ترى بيتهم، نفس هذا الفعل يصاب بالظلم. بالضبط مثل ضرب اليتيم، اللي تارة للإيذاء وتارة للتأديب. الآن إحنا عندنا سب المؤمن، تعليل تعليل الشيخ قال محرم لأنه ظلم وإيذاء وإذلال، هذا تعليل. الظلم حرام، الإيذاء حرام، الإذلال حرام. أكو عندنا حالة يصير عندنا الظلم، الظلم مو حرام، مو إيذاء، ظلم اللي هو عبارة عن سلب الحق، يو حق حقيقي يو حق شرعي، يقول أنا ظالمني، غير قضية الإذلال، غير قضية الإذلال. إذلال نعم قد تكون مو حرام، ذلة، هذا كافر ذلة، هذا هو هتك نفسه ذلة، أذيها أذية. أما ظلم، عنوان الظلم اللي جعل الشيخ وياهم، من نجيب المسائل لازم نطلعها، يو تخصص يو تخصيص، إذا تخصيص بمشكلة، إذا تخصص مو ظلم، إذا تخصص مو ظلم انتهى. أما ظلم وجائز، هذا نحتاج أن نفكر، بيجينا إن شاء الله تعالى الكلام حول التفصيل. الساعة ترى شوية خطأ، هاي بيها زيادة، ما بيها شو، أنا هيك جيتكم وثلث أنا. السلام عليكم.